ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، قل لي معناها يا ولد. أشهد بمعنى أقر بلساني وأؤمن بقلبي أنه، لا تستعجل يا أخي، أقر بلساني وأؤمن بقلبي أن لا إله أي لا معبود حق إلا الله. هذا المعنى؟ أقول هذا المعنى، متأكد؟ طيب استمع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى العالمين كافة بشيرا ونذيرا، فبشر وأنذر وبلغ وبصر، وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى في هذا الصباح أن يجعلني وإياكم ممن تبعوهم بإحسان. إخوتنا الكرام، استمعنا في قراءة إمامنا لهذا الصباح إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أخبر الله تعالى في هذه الآية خبرا مؤكدا، وطريق التوكيد فيه هو إن، لأن كلمة إن تفيد التوكيد. إنا عرضنا الأمانة، وأتى بإنا بضمير الجمع الدال على العظمة، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم كل عظيم وأقوى كل وسلطانه أقوى كل سلطان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات، عرضها الله تعالى على السماوات عرضا حقيقيا، وإن كانت السماوات والأرض والجبال جمادا ليس لها عقولا، لكنها بالنسبة للخالق لها عقول وإدراك، تدرك وتعقل وتفهم. قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فخاطبهم الله عز وجل بخطاب واضح بين، وقال ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين، طائعين لله عز وجل، متذللين له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ فخاطب الله تعالى الجماد، قال له اكتب، ورد الجواب بقوله ماذا أكتب، يعني أنه مستعد للكتابة لكنه لا يدري ماذا يكتب. قال الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، أن الله تعالى يخاطب من ليس له عقل وإدراك، لكنه بالنسبة لخطاب الله عز وجل يكون عاقلا مدركا ممتثلا مطيعا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وهي مخلوقات عظيمة، السماوات الأرض الجبال مخلوقات عظيمة، عرض الله عليها الأمانة لتتحملها، ولكنها أبت لأنها لا تستطيع، لأنها لا تستطيع. ولهذا قال الله أبين أن يحملنها، لعدم استطاعتهن لحمل الأمانة، ولكن حملها هذا الإنسان الضعيف، وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، أي ظلوما لنفسه جهولا بحق ربه. فالإنسان في الأصل ظلوم، الإنسان في الأصل جهول، لكن الله سبحانه وتعالى يوفق من شاء من عباده حتى يكون عدلا في حكمه، حتى يكون عدلا في حكمه عليما بفعله. وإلا فإن الأصل في الإنسان أنه إيش؟ ظلوم جهول. فما هذه الأمانة؟ الأمانة تتعلق بحق الله وتتعلق بحق المخلوق. أما تعلقها بحق الله عز وجل، فالأمانة في حق الله أن تعبد الله تعالى بشرعه مخلصا له الدين. قلها يا طيب، أن تعبد الله تعالى بشرعه مخلصا له الدين. فمن ابتدع في دين الله فإنه لم يقم بالأمانة. من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه لم يتحمل الأمانة، لم يقم بحق الأمانة، لم يقم بمسؤوليتها. لأن الواجب على العبد أن لا يمشي إلا على الطريق الذي رسم له. أما أن يعبد الله بهواه فإنه لو اتبع الحق أهواءهم إيش؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولو اتبع الحق أهواءهم لتنازع الناس ولتفرقوا في دين الله، ولكان هذا يختار هذا وهذا يختار هذا، ولم يكن للناس دين قويم. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من البدعة، حتى إنه ليقول ذلك في خطب الجمعة، يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور كل الأمور، لا يوجد في الأمور شيء أشد من البدع شرا، هكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها. يقولها إعلانا على المنبر في كل جمعة تحذيرا منها، لأن البدعة ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حتى وإن استحسن المبتدع بدعته ولو لان لها قلبه ولو دمعت لها عينه فإنها باطلة، باطلة لا تزيده من الله إلا إيش؟ إلا بعدا. ألم تروا أيها الإخوة، ألم تروا أن المبتدع حقيقة فعله أنه لم يصدق بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأنه اتخذ دينا لم يأتي به الله ورسوله، وإذا اتخذ دينا لم يأتي به الله ورسوله فمقتضى ذلك أن الدين لم يكمل إلا ببدعته. وهذا يتضمن أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ليس كذلك. وهذا أمر خطير. ألم تروا أن البدعة خروج عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سبيل الصحابة رضي الله عنهم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يفعلوها. إذن فإذا فعلتها متقربا بها إلى الله عز وجل فإنك خارج عن سبيل الله. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولكن الشيطان يزين لأهل البدع بدعتهم ويحسنها في قلوبهم ويركنوا إليها ويطمئنون إليها، كما يزين الفسوق والفجور لأهل الفسق والفجور، ولا فرق. بل إني أقول إن ضرر الفتنة وشر الفتنة أعظم من شر الفجور والفسوق، لأن البدعة يتخذها صاحبها دينا ويغتر بها من يغتر بها من الناس، وتبقى سنة متبوعة إلى ما شاء الله عز وجل. لذلك يا أخي المسلم، احذر البدعة، فإن البدعة تخل عن مسؤولية الأمانة. كذلك أيضا من الأمانة في حق الله عز وجل الإخلاص له، الإخلاص له، أن تعبد الله عز وجل من أجل أن يراك الناس، من أجل أن يراك الناس فيمدحوك. أجب لا، المخلص لا يهمه الناس أمدحوه أم ذموه، وإنما يعتني بما يرضي الله عز وجل، سواء مدحه الناس أم لم يمدحوه، وسواء ذمه الناس أم لم يذموه. هو لا يريد إلا شيئا واحدا، وهو رضا الله عز وجل والوصول إلى كرامته تبارك وتعالى. المخلص لا يهمه الناس، يصلي حيث يراه الناس ويصلي حيث لا يراه الناس، يقنت في صلاته ويخشى ويطمئن سواء رآه الناس أم لم يروه. المخلص يتصدق ويتقرب إلى الله تعالى ببذل ماله المحبوب إليه سواء رآه الناس أم لم يره الناس. المخلص يصوم سواء علم الناس بصيامه أم لم يعلموا، إلى آخر ما يكون من العبادات، لأن المخلص لا يريد بعمله إلا وجه الله عز وجل ورضوانه. استمع إلى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، لإيش؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يريدون سوى ذلك. هذا وهذا الإخلاص صعب على النفوس، الإخلاص صعب على النفوس، أعانني الله وإياكم على تحقيقه. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. غير الإخلاص أمور ظاهرة، يستطيع الإنسان أن يقوم يصلي ولا يتحرك إلا بحركات الصلاة، يستطيع أن يقوم الآن أن يتصدق ويبذل المال، ولكن الإخلاص محله القلب، الإخلاص صعب. ولذلك كان الحساب يوم القيامة على ماذا؟ على ماذا؟ على ما في القلب. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الحساب يوم القيامة على ما في القلب، الحكم في الدنيا على ما في الجوارح. ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنافقين معاملة المسلمين، مع أنهم منافقون ويعلم بنفاقهم، لكن ظاهرهم الإسلام فتركهم على الظاهر. أما يوم القيامة فالعمل على إيش؟ على ما في القلب. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وإيش؟ وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أسأل الله أن يخلص سريرتي وسريرتكم. المدار على الإخلاص، الإخلاص صعب لكنه يسير على من يسره الله عليه. إذن من الأمانة في حق الله إيش؟ الإخلاص، الإخلاص لله. لا تبتغي بعمل الآخرة شيئا من عمل الدنيا، عمل الآخرة للآخرة وعمل الدنيا للدنيا. أما الإخلاص، أما الأمانة في حقوق الخلق فما أكثرها. منها مثلا الأمانة في البيع والشراء. الأمانة في البيع والشراء أن يكون الإنسان صادقا وأن يكون مبينا، صادقا فيما يخبر به عن صفات المبيع، مبينا ما في المبيع من صفات العيب، حتى يكون المشتري على بصيرة من الأمر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. عليك بالصدق، عليك بالبيان. إذا قال لك قائل هذه السلعة كم سيمت وقد سيمت 100، لا تقل سيمت 110، قل سيمت كم 100. أصدق، والرزق الحلال وإن قل خير من الحرام وإن كثر. قال لك رجل وأنت تعرض السلعة هل فيها عيب، وأنت تعلم أن فيها عيبا ولكنك قلت له هذا المنظور، لا تسألني هذا المنظور، وأنت تعلم أن فيها عيبا، هذا حرام عليك لأنك لم إيش؟ لم تبين، لأنك لم تبين، فيجب عليك البيان. ولهذا يخطئ كثيرا من باعة السيارات في المعارض تحت الميكروفون كما يقولون، تجده تعرض السيارة ويعرف أن فيها العيب الفلاني ثم يسوم عليها، فيقول الزبون هل فيها عيب؟ قال أبدا، أنا ما أبي عليك إلا الكفرات الأربعة فقط، أو الكبوت أو الهيكل، وهو يعلم أن فيها عيبا وعيبا، لكنه يكتمه ويغرر المشتري، هذا لا شك أنه حرام. وللمشتري الخيار فيما بعد إذا علم أن البائع قد علم بالعيب وكتمه، لأنه مغرور مخدوع. لكن لو قال البائع أنا ما قلت شيئا، أنا قلت أنا بعت عليك الكفرات، نقول لو أنك بينت العيب لوجدت أن القيمة سوف إيش؟ سوف تهبط بلا شك. فالمشتري إذا لم تبين له العيب سيشتري وهو مخاطر ويزيد في الثمن، لكن إذا تبين العيب له لا بد أن يعطي هذه السلعة ما تستحقه من قيمة. ومن ذلك أيضا من الأمانة أن الإنسان إذا اشترى شيئا بعشرة مثلا وقيل له كم اشتريته به، قال بعشرين، علشان إيش؟ إيش؟ عشان يكسب، هذا حرام، هذا خلاف الأمانة. ومن ذلك أيضا أن الإنسان يكون له عند البيع ثمن، أن الإنسان يكون له عند البيع ثمنان، ثمن للشطار الذين يماكسونه، وثمن للبسطاء. يأتيه الغلام، تأتيه المرأة، كم قيمة هذه السلعة؟ قال 100. يأتيه الرجل الشاطر يقول كم قيمة هذه السلعة؟ قال 100. قال لا، 50. ثم لا يزال به حتى يبيعها عليه 50 أو 60، وقد باعها على الغلام والمرأة بكم؟ 100. هذا من الحرام ولا يحل له. أيستغل غفلة الناس وجهلهم؟ نعم، لو فرض أن شخصا قال للمشتري هذه 100 وهو سيبيعها 80، لكن قال 100 لأن بعض الناس يماكس حتى تصل إلى إيش؟ إلى 80. فهنا إذا قال 100 بناء على أن أكثر الناس يماكس، يعني ينزل ينزل، ثم تهيأ المشتري لشرائها 100، فهنا يجب عليه أن يقول يا أخي أنا قلت لك 100 لأن بعض الناس إذا حددت له الثمن نازلني في الثمن حتى يصل إلى 80، وأنا أبيعها عليك 80، هذا جائز لا بأس، وهذا نصح. لكن أما أن يستغل غفلة الناس وجهلهم بالثمن ويبيع عليهم ما يساوي 80%، فهذا لا يجوز، عليك بالأمانة. ومن الأمانة العظيمة أداء الأمانة بالنسبة للولاية، أداء الأمانة بالنسبة للولاية. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وأن المرأة مهما بلغت من العقل والذكاء فإنه لا يمكن أن تزوج نفسها سواء كانت بكرا أم ثيبا، لابد من أن يتولى عقد النكاح عليها ولي من أوليائها. بعض الناس والعياذ بالله يخون الأمانة في هذا الأمر، يأتيه الرجل الكفء في دينه وخلقه وترضاه المرأة ولكنه يحجزها ويقول لهذا الخاطب إنها قد فاتت، يريدها لمن؟ يريدها لابن صديقه، يريدها لابن عمه، يريدها لأحد يزيده مالا، لأنه يعلم أن هذا الخاطب صاحب الخلق والدين إذا أعطاه مهرا سيعطيه مهرا متواضعا، لكنه ينتظر شخصا يعطيه مهرا إيش؟ عاليا رفيعا، يريد شخصا يعطيه 100,000 ويعطيه سيارة كدلك ويعطيه جالون، سيارة جالون إيش اسمها؟ لا لا لا، الصالون عنده كدلك حق تلمى وايت وايت وما أشبه ذلك، يريد هذا، لا يريد أن يزوج ابنته وصاحب الخلق والدين لأنه يريد أن يبيعها كأنها سلعة. هذا والله من الخيانة، الخيانة العظيمة. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ومن الخيانة ما يفعله بعض الناس بالنسبة لوظائف الدولة، تجده موظفا حدد له زمن العمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، ثم يتأخر في المجيء ويكتب في دفتر التحضير أنه أتى في الوقت المحدد، وليكن الوقت المحدد الساعة 7:30 صباحا، فيأتي الساعة 10:30، كم بخس من الحق؟ كم بخس؟ الحضور الساعة 7:30 وهو أتى الساعة 10:30، 3 ساعات تمام، ومع ذلك يقيد أنه أتى في الساعة 7:30. تضمن هذا كذبا وخيانة وأكلا للمال بالباطل، لأنه سوف يأخذ راتبه تاما مع أنه ناقص، فيكون أخذ مالا بغير حق ومع ذلك لا يهتم بهذا الأمر. لو نقص من راتبه 1 ريال لطالب به، وهو ينقص من وظيفته الساعات الكثيرة لا يهتم بذلك، أهذا من الأمانة؟ أجيبوا يا أخوان، ليس من الأمانة. شوية ولا لا تصرخ، هذا ليس من الأمانة، بل إنه والله مسؤول عن ذلك يوم القيامة. وما اكتسبه من المال بغير حق فإنما يأكله سحتا والعياذ بالله. كذلك أيضا من الموظفين من يخون الأمانة في التوظيف، تجده يتقدم إلى الوظيفة عدد من الناس، يتقدم إلى الوظيفة عدد من الناس، فينظر ابن صديقه ابن قريبه، ينظر من يعطيه مالا فيقدمه في الوظيفة مع أنه غير مع أن غيره قد تقدم قبله، لكن يحابي هذا ويراعي قرابته أو صداقته أو غناه أو ما أشبه ذلك. أهذا من الأمانة؟ لا والله، هذا من الخيانة العظمى، وهو في الحقيقة ظلم للدولة وظلم لنفس المقدم، لأنه تبوأ مكانا لا يستحقه وحرم منه من يستحقه، وهذا لا شك من أعظم الخيانة. وقد ورد الوعيد الشديد في من ولاه الله أمرا فولى عليه من ليس أهلا له، كذلك أيضا من الأمانة في معاملة الخلق الرجل يفضي إليك بكلام ويقول هذا بيني وبينك، يعني سرا، فيصبح الرجل يتحدث بهذا الكلام، قال لي فلان وقال لي فلان. وبعض الناس يتحدث بمثل هذا يتزين به عند الناس كأنه يعني يقول، كأنه يقول الناس أنا رجل يأتيني الناس ويستشيروني ويخبروني، أنا رجل أتصل بالمسؤولين وأقول لهم كذا ويقولون لي كذا وما أشبه ذلك، يتزين به. لكنه المسكين قد خان إيش؟ قد خان الأمانة، قد خان الأمانة. وليس من الحكمة أبدا أن يتكلم أحد مع المسؤولين في أمر من الأمور ثم يصبح يحدث به الناس، هذا ليس من الأمانة وليس من الحكمة وليس من طريق السلف. ولهذا لما قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تحدث فلانا من ولاة الأمور بكذا وكذا، قال أفكلما حدثته بحديث آتي إليكم وأخبركم به. وهذا هو الحكمة، اجعل الكلام بينك وبين ولاة الأمور سرا، سواء رضي الناس أم لم يرضوا. قد يلقي بعض الناس باللائمة على شخص من الناس يقول إنك ما تكلمت ولا أنكرت ولا فعلت ولا تركت، يقول سبحان الله أتريدون كل من كلم المسؤولين في مسألة أن يعلنها للناس؟ هذا المفسدة وليس من المصلحة في شيء. المصلحة والحكمة هي الوصول إلى المقصود بأي وسيلة، أما الإعلان والإشهار وما أشبه ذلك فهذا ليس من الحكمة، بل قد تكون النتيجة عكسية. كذلك من الأمانة ما يكون بين الرجل وبين أهله، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من شر المنازل يوم القيامة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من يفضي إلى أهله بشيء ثم يصبح يتحدث به. وهذا قد يفعله بعض السفهاء، يتبجح به، يقول فعلت في امرأتي كذا وكذا بين أصحابه تبجحا واستهتارا، وهذا والعياذ بالله من شر الناس منزلة يوم القيامة. فلا يحل للإنسان أن يتحدث بما يجري بينه وبين أهله مهما كانت الظروف، لأن هذا من الأمور إيش؟ الأمور السرية التي لا يريد أحد أن يطلع عليها. لذلك لا يجوز للإنسان أن يحدث بما صنعه مع أهله. ومن الأمانة العظيمة مسألة الاختبارات، الاختبارات أمانة عظيمة. الأخ قم أنت بس وقف شوي. من الأمانة العظيمة الاختبارات، الاختبارات في وضع الأسئلة، الاختبارات في المراقبة، الاختبارات في التصحيح، هذه ثلاث مواضع. في وضع الأسئلة يجب على واضع الأسئلة أن يختار من الأسئلة ما كان متوسطا، لا صعبا فيعجز التلاميذ ولا سهلا فينجح به من لا يستحق النجاح، تكون إيش؟ متوسطة. ومن الأمانة في وضع الأسئلة أن لا يشير إليها أي أن لا يشير إلى مواضعها، أي مواضع الأسئلة من الكتاب، فإن بعض المدرسين نسأل الله لنا ولهم الهداية يقول هذا مهم هذا غير مهم. وش معنى مهم؟ يعني الأسئلة تكون من هذا، غير مهم ما في أسئلة، هذا حرام ولا يجوز. لأن في هذا إشارة إلى موضع السؤال. كذلك أيضا في حين المراقبة، بعض الناس في المراقبة يتغافل عن بعض التلاميذ، يتغافل إما لقرابته منه أو لصداقته لأبيه أو لغناه ويرجو من ورائه شيئا أو لفقره، قد يرحم الطالب لفقره، يقول خلوا يمشي ينجح يتعيش، حرام هذا. استمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تراعوا الغني لغناه ولا الفقير لفقره فالله أولى بهما. إذن المراقبة يجب على الإنسان أن يكون فطنا قوي الملاحظة، وليعلم أن للتلاميذ طرقا كثيرة في مسألة الغش، ولا أحب أن أشرحها الآن أو أن أشير إليها، لأني أخشى أن يعلم بها من لا يعلم ثم يأتي بها.